بمناسبة الذكرى 22 لما أصدره القائد العظيم كيم جونغ إل من مؤلفه الكلاسيكي الخالد الاشتراكية إلمون، حمل المركز البرازيلي لدراسة فكرة زوتسي مقالة خاصة في موقع الإنترنت قبل أيام. أبرز الموقع صورة القائد العظيم ونشر مقالة بعنوان الذكرى 22 لصدور المؤلف الاشتراكية إلمون، ونوه فيها بأن هذا المؤلف الصادر في يوم الأول من تشرين الثاني عام 1994 يثبت علمية الاشتراكية وحقيقيتها وتفوقها، وأن البشرية التقدمية تناضل اليوم من أجل انتشار الاشتراكية على نطاق العالم مسترشدة بمؤلف القائد كيم جونغ إل بثبات.